المؤلف رحمه الله تعالى قال سنن الفطر ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطر: الاستحداد والفطام وقص الشارب وفتح الفطر وتقليد الاظفار. رواه الجماعه. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: لقد وقت انا في قص الشارب وتقليد الاظفار ونفس الفطر وحب العانى لا تفرق أكثر من 40 ليلة. رواه مسلم وابن ماجه. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. قالوا فيه: وقت أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدار والفطام وقص الشارب وفتح الفطر وتقليد الأظفار. رواه الجماعة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لقد وقت أنا في قص الشارب وتقليد الأظفار ونفس الفطر وحب العانى لا تفرق أكثر من 40 ليلة. رواه مسلم وابن ماجه. رواه احمد والنسائي وابو داود. قالوا فيه: وقت انا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن زكريا بن ابي زايده عن مصعب بن شيبه عن طلحه بن حبيبه عن ابن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطر: قص الشارب واحرار الحليه واستواك واستنشاق النار وقص الاظفار وقص البراجم ونفس الكبد وحرق العانة ونفس راس النار، يعني الاستخدام. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إن لم تكن مرة. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي. باب سنن الفطرة. إضافة السنن إلى الفطرة. وقد تقدم بيان معنى الفطرة. الفطرة بمعنى الدين، خصال من الدين اتفقت عليها الشرائع حتى أصبحت جبلة لكل إنسان وطبيعة. سنن هي الفطرة، على أن الإضافة إضافة بيانية. وسنن الفطرة سنن الدين، سنن من الدين، لعل من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وكون إضافة بيانية أوضح. باب سنن الفطرة. سنن هي فطرة وجبلة جبل عليها الإنسان واتفقت عليها الشرائع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة. خمس من الفطرة، خمس مبتدأ، من الفطرة الجار والمجرور خبر. ما المصور للابتداء؟ خمس نكرة. نعم، الوصف. أين الوصف؟ إذا قلنا خمس خلال أو خمس خصال نقول المصور للإضافة، الإضافة. خمس أضيفت إلى خصال، والمضاف إليه وإن كان نكرة لكنه يخصص. الإضافة إلى المعرفة تعرف، الإضافة إلى النكرة تخصص فتسوغ الابتداء. إذا قدمنا فقلنا خمس خصال يكون المسوق الإضافة، أو خصال خمس من الفطرة ويكون المبتدأ محذوف، وخمس صفة لموصوف محذوف. الذي سوق الابتداء بخصال الوصف، أو شرع لكم أو المشروع لكم خمس خصال،